كنا في رحلة طلابية، وقبل أن تقلع خارج البلد خارج البنيان، وعزمتم على السفر والصلاة في المطار قصرا للرباعية لا بأس به، لأنكم باشرتم السفر. قصر النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة في طرف المدينة بعدما غادر المدينة عليه الصلاة والسلام، في مكان المطار في المطار الجديد هنا في الرياض خارج البلد، فلا بأس أن يقصر فيه الصلاة عند القادم وليس مسافر. القادم ما بعد وصل البلد فهو يصلي في المطار العشاء والظهر والعصر قصرا، والذي سافر خرج من البلد وانتقر الإقلاع وصل الظهر قبل أن يقلع أو العصر أو العشاء قبل أن يقلع قصرا ركعتين لا بأس بذلك، أو جمع بين المغرب والعشاء كذلك لا حرج، لأنه باشر السفر لوصوله إلى المطار الذي هو خارج البلد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.